بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

كنت عليك. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة Oh, yeah, no. وإنا له لحافظون. وجاء أكرمي مثواه الله الله الله الله وفي بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت لي سبت الله أكبر ذلك لما الله أكبر الله أكبر. No.